الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة التي بعدها: تحريم الجنة في الأدلة على من معه أصل الإيمان. تحريم الجنة في الأدلة على من معه أصل الإيمان، يراد به مطلق التحريم للتحريم المطلق، يراد به مطلق التحريم للتحريم المطلق، كالأدلة التي تخبر بأن الجنة حرام على من فعل كذا وكذا غير الشرك، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فمتى ما رأيت الأدلة تحرم الجنة على أحد أهل الكبائر فاعلم أنه لا يراد بها التحريم المطلق كتحريم الجنة على أهل الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر، لا، وإنما يراد بها مطلق التحريم، يعني بعض التحريم لا كله. فإذا مات الإنسان على شيء من الكبر فالجنة عليه حرام مطلق التحريم للتحريم المطلق. لا يدخل الجنة قتات، المقصود بها مطلق التحريم للتحريم المطلق. فإن قلت: ولماذا تقرر هذه القاعدة؟ فأقول: حتى يتميز مذهبنا من مذهب الخوارج الذين يحملون التحريم في حق أصحاب الكبائر على التحريم المطلق، وبه استدلوا على كفر صاحب الكبيرة وأنه لا حظ له في الجنة أبداً